ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. يقول الأصمعي رحمه الله: سمعت يحيى بن خالد يقول: الدنيا دول والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. فالدنيا دول وعبر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، محطة تزود وعبور. ولذلك أمر الله باغتنام أيامها، وحذر من الاغترار بها والركون إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل حرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم وغيره. وعند البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. وفي رواية: حريص، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ولذلك قال الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا فيه التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل، واستغفالا بطول الأمل، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. فلا بد من المسارعة في الخيرات، واغتنام الأوقات، والتزود لما هو آت. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال الصالح هو الذي جاء من طريق صالح ليس فيه شبهة ولا حرمة. والرجل الصالح هو الذي يعمل بماله على وجه الصلاح والإصلاح، فيعمر الآخرة ويؤتي كل ذي حق حقه، كما في الحديث الصحيح: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. فالسعيد من اغتنم ما يفنى إلى ما يبقى، وتزود من الدنيا إلى العقبى. فالأعمال تحصى والأبدان تبلى، والسعيد من طال عمره وحسن عمله، والشقي من طال عمره وساء عمله. وكل امرئ يبعث على ما مات عليه، فحذار من الغفلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. والأحاديث في الصحيحة: فأحسنوا وأملوا واعملوا وداوموا،

أو تصدقت فأمضيت، رواه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، رواه البخاري. فمالك يا عبد الله ما تقدمه لنفسك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من الله من مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالحياة لا تدوم أيها الناس، فما من حي منا إلا والموت طالبه، ومن طلبه الموت أدركه ولو كان في بروج مشيدة. فالنجاة فالعمر يفنى والشباب يبلى والغنى لا يدوم. فقدموا لأنفسكم، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. واعلموا أنه لا مؤنس في القبور إلا العمل، هذا إن كان صالحا، وإلا فلا يزال معذبا فيه حتى يبعثه الله تعالى. بل قال عليه الصلاة والسلام: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ بشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، رواه أبو داود والحاكم. فانتبهوا لأنفسكم عباد الله، فقد جد بكم السير ونودي عليكم الرحيل. فيوشك أن تحطوا ركابكم بين الموتى ولا يبقى معكم إلا العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق على صحته. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كل امرئ بما كسب رهين. فالله في العمل قبل هجوم الأجل، وقبل أن يسأل عبد الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين من المسلمين، اللهم اكشف عنهم الضر والبأساء. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم شدد شمل أعداء دينك، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل زوائر السوء عليهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة،